بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الله تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. فأصبح موسى في مدينة فرعون خائفا يترقب الأخبار مما يتحدث به الناس في أمره وأمر قتيله، فرأى صاحبه بالأمس يقاتل قبطيا آخر ويطلب منه النصر. قال له موسى: إنك لكثير الغواية، ظاهر الضلال. فلما أراد موسى أن يبطش بالقبطي، قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ما تريد إلا أن تكون طاغية في الأرض، وما تريد أن تكون من الذين يصلحون بين الناس. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: هذا استتمام للآيات التي ذكر الله عز وجل في شأن موسى عليه الصلاة والسلام ودخوله المدينة على حين غفلة وقتله القبطي واستغفاره من ذلك. فلما ذكر الله تعالى هذا عنه قال: فأصبح في المدينة خائفا. يقول الطبري: فأصبح موسى في مدينة فرعون خائفا من جنايته وقتله النفس، أن يؤخذ فيقتل بها. يترقب الأخبار، أي ينتظر ما الذي يتحدث به الناس مما هم صانعون في أمره. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما: خائفا يترقب، خائفا من قتله النفس يترقب أن يؤخذ. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، فإذا الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس على الفرعوني يقاتله فرعوني آخر، فرآه الإسرائيلي فاستصرخه فاستغاثه أيضا على الفرعوني. وأصله من الصراخ، كما يقال: يا صباحة. قال له موسى: إنك لغوي مبين. قال موسى للإسرائيلي الذي استصرخه بالأمس وهو يستصرخه اليوم على آخر: إنك أيها المستصرخ لغوي لذو غواية مبين، قد تبينت غوايتك بقتالك أمس رجلا واليوم آخر. ثم روى عن قتادة: يستصرخه، الاستنصار والاستصراخ واحد. وقال السدي: يستصرخه، يستغيثه. وروى عن عكرمة: الذي استنصره هو الذي استصرخه. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، وذلك أن موسى مد يده ليبطش بالفرعوني، فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به لما رأى من غضبه وسمع قوله: إنك لغوي مبين. قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد، ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض بالقتل ظلما. فلما سمعه القبطي علم أن موسى هو الذي قتل الفرعوني، فانطلق فأخبر فرعون فأمر بقتل موسى. الكلام الأخير هذا كلام البغوي فلما أن أراد. طبري في قوله: إن تريد إلا أن تكون جبارا، روى عن قتادة قال: إن الجبابرة هكذا تقتل النفس بغير النفس. وروى عن ابن جريج: تلك سيرة الجبابرة، أن تقتل النفس بغير النفس. قوله: وما تريد أن تكون من المصلحين. يقول الطبري: ما تريد أن تكون ممن يعمل في الأرض بما فيه صلاح أهلها من طاعة الله. وروى عن ابن إسحاق: وما تريد أن تكون من المصلحين، ما هكذا يكون الإصلاح. نعم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. في قول المفسر عندك هنا: فلما أن أراد أن يبطش، فلما أن أراد موسى أن يبطش بالقبطي قال، كان ينبغي تبيين القائل هل هو القبطي أم الإسرائيلي؟ فالمفسرين في المسألة قولان، فإذا قيل فلما أن أراد أن يبطش بالقبطي قال يوضح، هل قال القبطي لأن هذا أقرب الضمير، ضمير يعود إلى أقرب مذكور، لكن الظاهر أنهم أنه يعني يرجح فيما يظهر صاحب التفسير أن الذي قال هذه الكلمة هو الإسرائيلي، لكن الآن الضمير فلما أن أراد موسى أن يبطش بالقبطي قال، قد يوهم أنه يقول قال القبطي، فكان الأنسب أن يقال قال الإسرائيلي. نعم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. وجاء رجل من آخر المدينة يسعى قال يا موسى إن أشراف قوم فرعون يتآمرون بقتلك ويتشاورون فاخرج من هذه المدينة إني لك من الناصحين المشفقين عليك، فخرج موسى من مدينة فرعون خائفا ينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه، فدعا الله أن ينقذه من القوم الظالمين. وجاء رجل، يقول ابن كثير وصفه بالرجولية لأنه خالف الطريق فسلك طريقا أقرب من طريق الذين بعثوا وراءه فسبق إلى موسى، انتهى كلامه، يقصد أن فرعون أرسل من عنده رجالا لقتل موسى، فعلم هذا الرجل فسبقهم وأتى من طريق وأخبر موسى ووصله قبلهم، قال فلذلك وصفه بالرجولية. يقول البغوي في قوله من أقصى المدينة أي من آخرها، ثم قال أكثر أهل التأويل هو مؤمن آل فرعون، يسعى أي يسرع في مشيه، فأخذ طريقا قريبا حتى سبق إلى موسى فأخبره وأنذره حتى أخذ طريقا آخر، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك يعني أشراف قوم فرعون يتشاورون فيك ليقتلوك. الأزهري يقول ائتمر القوم وتآمروا أي أمر بعضهم بعضا، نظيره قوله وأتمروا بينكم بمعروف. وقال النمر ابن تولب أرى الناس قد أحدثوا شيمة وفي كل حادثة يؤتمر، فاخرج من المدينة إني لك من الناصحين في الأمر لك بالخروج. يقول الطبري فخرج موسى من مدينة فرعون خائفا من قتله النفس أن يقتل به، يترقب ينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه، قال رب نجني من القوم الظالمين أي رب نجني من القوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بك، انتهى كلام الطبري. وأيضا هم ظالمون بتعديهم على قوم موسى، ولهذا قلنا إن قتل القبطي في نفسه هو قتل لكافر يستحق القتل، لكن منع من قتله لأجل المآل الذي سيكون إليه، وإلا هم ظالمون يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم وهم كفار، فأمرهم واضح، فظلمهم من جميع الجهات. نعم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. نعم. ولما قصد موسى بلاد مدين وخرج من سلطان فرعون قال عسى ربي أن يرشدني خير طريق إلى مدين. موسى لا بد أن يخرج الآن من أي مملكة، من أي موضع لمملكة فرعون، لهذا قصد هذه المدينة تحديدا لأنه ليس لفرعون فيها سلطان، لهذا قال تعالى ولما توجه تلقاء مدين. يقول الطبري ولما جعل موسى وجهه نحو مدين ماضيا إليها شاخصا عن مدينة فرعون وخارجا عن سلطانه، وعنى بقوله تلقاء نحو مدين، ويقال فعل ذلك من تلقاء نفسه يعني من قبل نفسه، ويقال داره تلقاء دار فلان إذا كانت محاذيتها، ولم يصرف اسم مدين يعني لم يقل ولما توجه تلقاء مدين هكذا، قال تلقاء مدين لأنها اسم بلدة معروفة، كذلك تفعل العرب بأسماء البلاد المعروفة، يعني لا تصرفها. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى ربي أن يبين لي قصد السبيل إلى مدين، وإنما قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها. ثم روى عن ابن عباس خرج موسى متوجها إلى نحو مدين وليس له علم بالطريق إلا حسن ظنه به بربه تعالى، فإنه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وروى عن سعيد بن جبير خرج موسى من مصر إلى مدين وبينها وبينها مسيرة ثمان، ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر. لاحظ أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في أبهة الملك، كان طعامه طعام فرعون، فخرج الآن على هذا النحو، فلا شك أن هذا أشد. لم يكن مثلا من الفقراء الذين اعتادوا الجوع واعتادوا الحفاء، وإنما هو كما تقدم على مائدة فرعون يأكل وعاش عيشتهم. فحين خرج على هذا الحال وعلى هذا النحو لا شك أن الأمر شديد عليه غاية الشدة. لهذا قال سعيد بن جبير خرج موسى من مصر إلى مدين وبينها وبينها مسيرة ثمان، ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر، وخرج حافيا فما وصل إليها حتى وقع خف قدمه سواء السبيل. يقول الطبري أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال مجاهد سواء السبيل الطريق إلى مدين، وقال قتادة سواء السبيل قصد السبيل، وقال الحسن عسى ربي أن يهديني سواء السبيل الطريق المستقيم. نعم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. نعم. ولما وصل ماء مدين وجد عليه جماعة من الناس يسقون مواشيهم، وجد من دون تلك الجماعة امرأتين منفردتين عن الناس تحبسان غنمهما عن الماء لعجزهما وضعفهما عن مزاحمة الرجال، وتنتظران حتى تصدر عنه المواشي الناس ثم تسقيان ماشيتهما. فلما رآهما موسى عليه السلام رق لهما ثم قال ما شأنكما؟ قالتا لا نستطيع مزاحمة الرجال ولا نسقي حتى يسقي الناس وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يسقي ماشيته لضعفه وكبره. ولما ورد ماء مدين، يقول الطبري ولما ورد موسى ماء مدين وجد عليه أمة يعني جماعة من الناس يسقون نعمهم ومواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وجد من دون أمة الناس الذين هم على الماء امرأتين تذودان تحبسان غنمهما. يقال ذاد فلان غنمه وماشيته إذا أراد شيء منها أن يشد ويذهب فرده ومنعه. قال اختلف أهل التأويل في الذي كانت عنه تذودان تذود المرأتان، فقال بعضهم تذودان غنمهما عن الماء حتى يصدر عنه مواشي الناس ثم يسقيان ماشيتهما لضعفهما، وقال آخرون بل معنى ذلك تذودان الناس عن غنمهما. الآية فيها تذودان، تذودان ماذا؟ منهم من يقول تذودان الأغنام، ومنهم من يقول تذودان الناس عن الأغنام. يقول الطبري أولى التأويلين بالصواب قول من قال تحبسان غنمهما عن الناس حتى يفروا من سقي مواشيهم، وإنما قلنا ذلك لدلالة قوله ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، على أن ذلك كذلك، وذلك أنهما إنما شكتا أنهما لا تسقيان حتى يصدر الرعاء، إذ سألهما موسى عن ذودهما، ولو كانتا تذودان الناس كانتا تخبران عن سبب ذودهما عنها الناس لا عن سبب تأخر سقيهما إلى أن يصدر الرعاء. ولا شك أن هذا واضح، واضح جدا، امرأتان ضعيفتان ما تذودان الناس، تذودان الأغنام. قال ما خطبكما؟ قال موسى للمرأتين ما شأنكما وأمركما تذودان ماشيتكما عن الناس؟ هل لا تسقونها مع مواشي الناس والعرب تقول للرجل ما خطبك، يعني ما أمرك وحالك، كما قال الراجز: يا عجبا ما خطبه وخطبي. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يصدر الرعاء، لا نسقي ماشيتنا حتى يصدر الرعاء مواشيهم، لأننا لا نطيق أن نسقي، وإنما نسقي مواشينا ما أفضلت مواشي الرعاء في الحوض. والرعاء جمع راع. ثم روى عن ابن جريج: تنتظران تسقيان من فضول ما في الحياض، يعني الماء المتبقي من الحياض. وقال ابن إسحاق: لا نستطيع أن نزاحم الرجال، فنحن ننتظر الناس حتى إذا فرغوا أسقينا. وأبونا شيخ كبير لا يستطيع من الكبر والضعف أن يسقي ماشيته، فسقى لهما. ذكر أنه فتح لهما عن رأس بئر كان عليها حجر لا يطيق رفعه إلا جماعة من الناس، ثم استسقى فسقى لهما ماشيتهما منه. انتهى. في الآية فوائد كثيرة. الأول: حياء المرأتين من اختلاطهما بالرجال، فلم تدخلا في مجمع الرجال، بل لزمتا الحياء حتى لو تضررتا بتأخر السقي والانصراف بعد جميع الرعاء. وهكذا تتضرر أغنامهما بعدم الشرب إلا مما يبقى في حيضان الماء بعد أن ينصرف الناس. إذا قال بعض المفسرين: إن وجدتا في الحيضان ماء فاضلا بعد الرعاء وإلا عطشت أغنامهما. ومع ذلك ما زاحمتا الرجال. وهذا المتعين على المرأة ألا تدخل في صفوف الرجال وتلامس أجسادهم جسدها. وقد تجد خبيثا في غمار هؤلاء الناس يتعرض لهما بما يقبح أن تتعرض له المسلمة العفيفة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: وقاحة من يرى الضعيف كهاتين المرأتين فلا يبالي به، كما حصل بالرعاة الذين لم يبالوا بهاتين الضعيفتين، وكانوا إذا فرغوا من السقي غطوا البئر بصخرة ولم يبالوا ألا تجد المرأتان إلا الفاضل في الأحواض مما إن قليل تناثر في الحوض. روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أن موسى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، قال: فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا عشرة، فإذا هو بامرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه فأتى الحجر فرفعه، ثم لم يستسق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم. يقول ابن كثير: إسناده صحيح. فموسى لما رأى حالهما رق لهما وسقى لهما. وجاء عن بعض المفسرين أنه زاحم هؤلاء الرعاة الأراذل حتى أسقى للمرأتين قبلهم. السعدي يقول: فرق لهما موسى ورحمهما، فسقى لهما غير طالب منهما الأجرة ولا له قصد غير وجه الله، فلما سقى لهما وكان ذلك وقت شدة الحر وسط النهار. ما الدليل؟ سبحان الله، انظر نظر المفسرين. الآن السعدي رحمه الله يقول هذا في شدة الحر وسط النهار، ما الدلالة في الآية؟ أين الدلالة في الآية على هذا؟ قال بدليل قوله: فلما قال ثم تولى إلى الظل، مستريحا لذلك الظلال بعد التعب. فتجد بعض المفسرين يلحظ ملحظا ما لحظه بعضهم. لهذا قلنا مرات إن جمع كلام المفسرين ستجد فيه فوائد لا تجدها لو أنك أخذت تفسير مفسر واحد. لا يزال كلام السعدي: فقال في تلك الحالة مسترزقا ربه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي. وهذا سؤال منه بحاله، والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. البغوي: فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير طعام. فقير، قال أهل اللغة: اللام بمعنى إلى، يقال هو فقير له وفقير إليه. يقول: إني لما أنزلت إلي من خير أي طعام. فقير محتاج، كان يطلب الطعام لجوعه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سأل الله فلقة خبز يقيم بها صلبة. وقال الباقر: لقد قالها وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد قال موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهو أكرم خلقه عليه. ولقد افتقر إلى شق تمرة. قالوا فلما رجعتا إلى أبيهما سريعا قبل الناس وأغنامهما حفل بطان، قال لهما ما أعجلكما؟ قالتا وجدنا رجلا صالحا رحمنا فسقى لنا أغلى أغنامنا، فقال لإحداهما اذهبي فادعيه لي. فالحاصل أن في الآية مثل ما ذكرنا هذه الفوائد المتعلقة برحمة الضعيف والحرص على إبعاد المرأة عن الاختلاط بالرجال وملامسة جسدها أجسادهم، ولا سيما في مثل الزحام ونحوه. أما إذا كان مشيا في الطريق فكما قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب مشي الرجال والنساء في الطريق، ما فيه إشكال، امرأة تمشي هنا ورجل هنا ما فيه إشكال، إنما الكلام على ما يحصل مثل ما يقع في المحلات التجارية في الزحام وغيره، تجد أن المرأة لا تبالي بعض الأحيان بالدخول في وسط هؤلاء الرجال، ويكون الرجال عن يمينها وشمالها وعن من أمامها ومن خلفها، ولا شك أن هذه من الوقاحة وقلة الأدب. لا يحل أن يقع مثل هذا الأمر، أن تكون المرأة بهذا القرب الشديد من الرجل ولا تبالي بمثل هذا لأجل شراء أو نحوه. وكان الناس هنا قديما الحقيقة عندهم عرف من أحسن الأعراف أن المرأة إذا جاءت في محل من المحلات تقدم على جميع الرجال، ويخرج لها العامل ويقول ما الذي تطلبين، ويأتي به إليها وهي عند الباب. وإذا تأخر العامل من خباز أو غيره عن إعطائها زجره الناس وتكلموا عليه، قالوا وهم الذين ينتظرون، قال لا تبقي المرأة هكذا، فتجد أنها تقدم عليهم جميعا ثم تنصرف. هذا هو المتعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. قارناها باليتيم عليه الصلاة والسلام، مرأة ضعيفة مسكينة قد يتعرض لها من لا يتقي الله عز وجل، ولأجل ذلك رحمهما موسى عليه الصلاة والسلام، وكانتا كما سيأتي خيرتين صالحتين من بيت رجل صالح. نعم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. واصل. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نعم. فسقى موسى للمرأتين ماشيتهما ثم تولى إلى ظل شجرة فاستظل بها وقال رب إني مفتقر إلى ما تسوقه إلي من أي خير كان كالطعام، وكان قد اشتد به الجوع. فجاءت إحدى المرأتين اللتين سقى لهما تسير إليه في حياء قالت إن أبي يدعوك ليعطيك أجر ما سقيت لنا، فمضى موسى معهما إلى أبيها. فمضى موسى معها إلى أبيها. نعم. فلما جاء أباها وقص عليه قصصه مع فرعون وقومه قال له أبوها لا تخف نجوت من القوم الظالمين وهم فرعون وقومه. نعم. إذ لا سلطان لهم بأرضنا. قوله فسقى لهما تقدم تفسيرها، قوله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، المفسر هنا قال سقى لهما، فجاءت إحدى المرأتين اللتين سقى لهما تسير إليه في حياء. كان ينبغي أن يوضح الحياء والصفة التي أتت عليها تحديدا، كثر جدا جدا في كلام المفسرين تحديد وجه الحياء الذي أتت إليه، لأن الحياء الآن أتت مستحياء، ما وجه كونها مستحية؟ تكاثر عن السلف أنها كانت مغطية وجهها، هذا موضع نفيس من أهم المواضع الدالة على أن تغطية الوجه للمرأة ليس فقط في هذه الشريعة، حتى في شرائع من قبلنا. في خبر هذه المرأة يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: لما رجعت المرأتان سراعا بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما ومجيئهما سريعا، فسألهما عن خبرهما فقصتا عليه القصص، فقصتا عليه ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام، فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها قال الله، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. لاحظ الرجل كبير في السن ما يستطيع أنه يأتي، وإلا لذهب إليه. فأرسل هذه المرأة، أرسلها والله أعلم قرينة كون هذا الرجل صالحا كأنه أمن على بنته، فأرسلها تمشي على استحياء، يقول ابن كثير أي مشي الحرائر. يقول الطبري فجاءت موسى إحدى المرأتين اللتين سقى لهما تمشي على استحياء من موسى وقد سترت وجهها بثوبها. هذا وجه الحياء، يعني أنا غطت وجهها، هذا موضع نفيس انتبه له، من أهم المواضع الدالة على أن تغطية المرأة لوجهها ليس في هذه الشريعة فقط، بل هو مما كان في شرائع من قبلنا. ثم قال وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل يعني تحديد وجه الحياء، وروى بسنده عن عمر رضي الله عنه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء مستترة بكم درعها أو بكم قميصها واضعة يدها على وجهها مستترة. هذه الرواية الثانية. وعن نوف اللي هو البكاري قد سترت وجهها بيديها. ثم روى عن عمرو بن ميمون ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة واضعة ثوبها على وجهها. ثم روى عن عمر رضي الله عنه الخطاب فجاءت إحداهما تمشي على استحياء لم تكن سلفعا من النساء خراجة ولاجة قائلة بيدها على وجهها، يعني مغطية وجهها، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يقول ابن كثير قالت إن أبي، شوف العبارة، الذي يدعوك أيها الرجل ليس أنا، إن أبي يدعوك. يقول ابن كثير قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، هذا تأدب في العبارة، لم تطلبه طلبا مطلقا لئلا يوهم ريبة، بل قالت إن أبي يدعوك. قالت المرأة إن أبي يدعوك ليجزيك يثيبك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، يقول مضى موسى عليه الصلاة والسلام معها إلى أبيها، فلما جاء أباها وقص عليه القصص مع فرعون وقومه من القبط قال له أبوها لا تخف فقد نجوت من القوم الظالمين، يعني من فرعون وقومه، لأنه لا سلطان له بأرضنا التي أنت بها. ثم روى عن السدي لما رجعت الجاريتان إلى أبيهما سريعا سألهما فأخبرتاه خبر موسى فأرسل إليه إحداهما فأتته تمشي على استحياء وهي تستحي منه، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فقام معها وقال لها امضي، فمشت بين يديه فضربتها الريح، فنظر إلى عجيزتها، يعني إن الريح إذا تحركت صار الثوب يلصق بجسد هذه المرأة، فقال موسى عليه الصلاة والسلام امشي خلفي، يعني حتى لا يراها، ودليني على الطريق إن أخطأت. ثم روى عن مطرف أما والله لو كان عند نبي الله شيء ما تتبع مذقيهما، ولكن إنما حمله على ذلك الجهد. نعم. قالت إحداهما يا أبت استأجر، بقي في بقية. الآن هذا الشخص أبو المرأتين من هو؟ يقول من كثير اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو على أقوال، أحدها أنه شعيب النبي الذي أرسل إلى أهل مدين عليه الصلاة والسلام، يقول هذا هو المشهور عند كثيرين، قاله الحسن وغير واحد، وقال آخرون بل كان ابن أخي شعيب، وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب، وقال آخرون كان شعيب قبل زمان موسى بمدة طويلة. ما الدليل؟ سبحان الله، إذا أردت أن تعرف ترتيب الأمم في القرآن العظيم يتضح لك ذلك من سوق الآيات. فقوم نوح بعدهم قوم عاد، وبعد قوم عاد ثمود، دلك على هذا نفس الآيات. يأتي نبي الله عاد فيذكر نبي الله هود فيذكر قومه عاد بما حل بقوم نوح. ثم يأتي صالح عليه الصلاة والسلام فيذكر قومه بما حل بعاد. الآن مدين هل هي قبل موسى أو بعد موسى؟ الذين قالوا إنه لا يمكن أن يكون شعيب قالوا المدة التي بين موسى وشعيب طويلة، والدليل أن شعيبا قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد، وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل بنص القرآن. يقول ابن كثير علم أنه كان بين موسى والخليل عليهم الصلاة والسلام مدة طويلة تزيد على 400 سنة كما ذكره غير واحد. وما قيل إن شعيبا عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم احتراز من هذا الإشكال، يعني كأنهم قالوا إن شعيبا عاش هذه المدة الطويلة حتى أدرك موسى، هذا مراده. قال ابن كثير ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها هنا، وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ليس المقصود به مجرد كونه من مدين لا يعني أنه نفس النبي. المدة الفارقة بين موسى وبين شعيب لا شك أنها طويلة بدلالة الآية وما قوم لوط منكم ببعيد، فدل على أن الرجل هذا والله أعلم ليس شعيبا، وإن قال كثير مفسرين إنه شعيب. نعم. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. قالت إحدى المرأتين لأبيها يا أبت استأجر ليرعى لك ماشيتك إن خير من تستأجره للرعي القوي إن خير من تستأجره للرعي القوي على القوي على حفظ ماشيتك الأمين الذي لا تخاف خيانته فيما تأمنه عليه. قالت إحداهما يا أبت استأجره، هذا أيضا من أدبها، لم تتكلم هي ولم تخاطب موسى، تقول إن أبي يريد استئجارك، إذا وجد الولي هو الذي يتكلم. قالت إحداهما يا أبتي، فما وجهت الكلام لموسى. يقول ابن كثير قالت إحدى بنتي هذا الرجل، قيل هي التي ذهبت وراء موسى، قالت لأبيها يا أبت استأجره أي لرعية هذه الغنم. قال عمر وابن عباس وشريح وأبو مالك وقتادة وابن إسحاق وغير واحد لما قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين قال لها أبوها وما علمك بذلك؟ قالت إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا 10 رجال، ولما جئت معه تقدمت أمامه فقال كوني من ورائي، فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي لي بحصاة، يعني أعلميني بحصاة حتى أعرف الطريق، فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأتهدأ إليه. ثم نقل قول ابن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس 3، يعني في الفراسة أكثر الناس فراسة 3، أبو بكر حين تفرس في عمر يعني فولاه الخلافة، وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه، وصاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه الآية إن خير من استأجرت القوي الأمين هذه تعد في أمر الإدارة القاعدة التي تكفيك كثيرا من الكلام في المستحق لأن يتولى الأمر من أمر صغير أو غيره. إن خير من استأجرت القوي، لأنه إذا كان ضعيفا فحتى لو كان أمينا يضره الضعف، أما إذا كان قويا وعنده حسن إدارة لهذا الموضع الذي أحيل إليه لكنه خائن لم ينفع. يقول السعدي إن خير من استأجرت القوي الأمين أي إن موسى أولى من استؤجر، فإنه جمع القوة والأمانة، وخير أجير من جمعهما أي القوة والقدرة على ما استؤجر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة، وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا، فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما، يعني يكون ضعيفا وخائنا، أو يكون ضعيفا وإن كان أمينا، أو يكون العكس، لا بد من الأمرين، أن يكون قويا وأن يكون أمينا، فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد أحدهما، وأما باجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل. نعم. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. نعم. قال الشيخ لموسى: إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تكون أجيرا لي في رعي ماشيتي 8 سنين مقابل ذلك، فإن أكملت 10 سنين فإحسان من عندك، وما أريد أن أشق عليك بجعلها 10، ستجدني إن شاء الله من الصالحين في حسن الصحبة والوفاء بما قلت. قال موسى: ذلك الذي قلته قائم بيني وبينك، أي المدتين أقضيها في العمل، أي المدتين أقضيها في العمل، أكن قد وفيتك، فلا أطالب بزيادة عليها، والله على ما نقول وكيل حافظ يراقبنا ويعلم ما تعاقدنا عليه. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، يقول الطبري: قال أبو المرأتين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني على أن تثيبني من تزويجها رعي ماشيتي 8 حجج، من قول الناس: آجرك الله فهو يأجرك، بمعنى أثابك الله، والعرب تقول: أجرت الأجير آجره، بمعنى أعطيته ذلك، كما يقال أعطيته ذلك، كما يقال أخذته فأنا آخذه. وكان أباها عندي، وكأن أباها عندي جعل صداق ابنته رعي موسى عليه الصلاة والسلام ماشيته 8 حجج، والحجاج السنون، فإن أتممت 10 فمن عندك، فإن أتممت 8 الحجج فجعلتها 10 حجج فإحسان منك، وليس مما اشترطته عليك بسبب تزويجك ابنتي، وما أريد أن أشق عليك باشتراط 8 عشرا، ستجدني إن شاء الله من الصالحين في الوفاء بما قلت لك. قال موسى: ذلك بيني وبينك، أي هذا الذي قلت من أنك تزوجني إحدى ابنتيك على أن آجرك 8 حجج واجب، بيني وبينك، على كل واحد منا الوفاء لصاحبه. أيما الأجلين قضيت، يقول: أي الأجلين من 8 الحجج والعشر الحجج قضيت، أي فرغت منها فلا عدوان علي، أي ليس لك أن تعتدي علي فتطالبني بأكثر. يقول ابن كثير: دل الدليل على أن موسى إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما. قال البخاري وروى بسنده عن سعيد بن جبير: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل. نعم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما وفى نبي الله موسى عليه السلام صاحبه المدة 10 سنين وهي أكمل المدتين وسار بأهله إلى مصر أبصر من جانب الطور نارا قال موسى لأهله تمهلوا وانتظروا إني أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بنبأ أو آتيكم بشعلة من النار لعلكم تستدفئون بها. فلما قضى موسى الأجل يعني أتمه وفرغ منه هكذا قال البغوي وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. يقول الطبري فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله شاخصا بهم إلى منزله من مصر آنس من جانب الطور يعني بقوله آنس أبصر وأحس كما قال العجاج آنس جربان قضاء فانكدر دان جناحيه من الطور فمر من جانب الطور نارا. يقول وكان في البرية في ليلة مظلمة شديدة البرودة قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أي عن الطريق لأنه كان قد أخطأ الطريق أو جذوة من النار يعني قطعة وشعلة من النار. قال قتادة ومقاتل هي العود الذي احترق بعضه وجمعها جذاء. الجوهري كما نقل البغوي أو القرطبي يقول الجذوة الجمرة الملتهبة. قال مجاهد في قوله أو جذوة من النار أي قطعة من الجمر. وقال أبو عبيدة الجذوة هي القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها نار أو لم يكن لعلكم تصطلون. يقول البغوي تستدفئون. نعم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. نعم. فلما أتى موسى النار ناداه الله من جانب الوادي الأيمن لموسى في البقعة المباركة من جانب الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يقول تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة كل هذا تحديد. يقول الطبري فلما أتى موسى النار نودي من شاطئ الوادي الأيمن يعني بالشاطئ الشط وهو جانب الوادي وعدوته والأيمن نعت من الشاطئ عن يمين موسى. ثم روى عن مجاهد فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن قال شق الوادي عن يمين موسى عند الطور. وتأويل الكلام فلما أتاها نادى الله موسى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة منه من الشجرة. وقيل إن معنى قوله من الشجرة عند الشجرة. ثم روى عن قتادة فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة نودي من عند الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يقول ابن كثير أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين. انتهى كلامه. هذا الموضع من كتاب الله تتضح به مناهج المفسرين في الصفات فتجد نفاة صفة الكلام يتأول الآية هذه ونظائرها تأولا فاسدا يراد به نفي أن الله يتكلم حقيقة مع صراحة الآية في أن الذي تكلم هو الله عز وجل. وهل من آية أصرح من قول الله إني أنا الله رب العالمين؟ فمن تأول موضعا بهذه الصراحة فقد أبلغ في مخالفة النص الصريح ومنهج السلف الذين إذا نظرت تفاسيرهم وكذا من سلك نهجهم من المفسرين وجدت تفاسيرهم الآية واضحة على ظاهرها لا تعبث بالنص ولا تخرجه من معناه الجلي الواضح. ولهذا قلنا دائما انتبه لمعرفة مناهج المفسرين. فالمفسر إذا كان من الكلابية أو الأشعرية فإنه عند هذا الموضع سينفي صفة الكلام عن الله عز وجل ويتأوله بتأويلات باردة فاسدة ثم ينقل عن عبد الله بن سعيد بن كلاب عن أبي المعالي الجويني عن فلان كلام كلاما يضرب بعضه بعضا، لأن أساس إشكال الجهمية في صفة الكلام أنهم لا يريدون أن ينسبوا الكلام إلى الله عز وجل أنه صفة من صفاته، ولهذا تتشعب بهم الطرق من معتزلة أو جهمية أو كلابية أو من ورثهم من أشعرية وما تريديه، تتشعب بهم الطرق عند صفة الكلام، مع أن صفة الكلام لو خفي أي صفة من الصفات ما تخفى، لأنها هي التي وقف فيها أئمة السنة للمعتزلة زمن العباسيين الثلاثة المأمون والواثق وقبلها المعتصم، وأبوا أن يقولوا بقول الجهمية الفاسد في صفة الكلام. ومعلوم موقف الإمام أحمد وغيره رحمه الله تعالى من أئمة الإسلام. فالله تعالى تكلم حقيقة كلاما سمعه موسى، هذا الموضع وأمثاله من كتاب الله غاية في الوضوح، أن موسى سمع الكلام. ماذا يقول هؤلاء حتى لا ينسبوا الكلام إلى الله؟ يقول إن موسى فهم ما أراد الله. لماذا هذا التكلف؟ قالوا لا نثبت أن الله تعالى يتكلم في وقت دون وقت، لأن أساس هذه المسألة الفاسدة عائدة إلى دليل خبيث أقاموه سمونه دليل الحدوث، وجعلوا من لوازمه نفي الصفات. فنفت الجهمية والمعتزلة الصفات كاملة، وقال لا بد أن ننفيها استتماما لهذا الدليل الذي كما قال ابن القيم رحمه الله هذا الدليل هو الذي أرداهم بل هد كل قواعد الإيمان، لأن نفوا الصفات لأجله والتزموا لوازم فاسدة للفلاسفة لأجله. الله عز وجل يتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى متى شاء، ولهذا يتكلم في القيامة، وكلم آدم قديما، وكلم الملائكة قبل ذلك، وكلم موسى، وكلم محمدا صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لما عرج به إلى الله عز وجل. ومن الذي يمنع رب العالمين أن يتكلم؟ يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء زاغوا في هذه المسألة يعني أشد الزيغ، فلأجل ذلك تتفطن دائما عند الآيات التي في الصفات أو في القدر أو في الإيمان أو في النبوة أو نحو ذلك من المواضع، فإن المفسر إذا كان فاسد العقيدة فسرها بطريقة قد تمضي عليك. ولأجل ذلك حذر ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء من الزمخشري ومن طريقته في إدخال الأشعريات، يقول شيخ الإسلام بطريقة لا يتفطن، ولا كثير من الناس ما يتفطن لها، فينقلون كلام الزمخشري أو غيره من المعتزلة أو الرازي أو غيره من الأشعرية ولا يدرون ما الذي فيه. والسبب أن هذا الموطن من الصفات لم يعرف الناقل عقيدة المفسر فيها. الحاصل أن الله عز وجل تكلم كلاما صريحا سمعه موسى عليه الصلاة والسلام بلا شك بأذنيه، فلما سمعه موسى نفذ ما أمره الله به من إلقاء العصا ثم لما نادى، كل هذا دليل على أن الله يتكلم كلاما حقيقيا سبحانه وتعالى كيف شاء، وأنه بصوت مسموع. لأجل ذلك سمع موسى الصوت وأنه بحروف كما هو واضح. وما تلك بيمينك مكون من إيش؟ كونها كلها من أحرف، كلام الله تعالى حروف وأصوات كله منسوب لله تعالى يتكلم كيف شاء سبحانه وبحمده. يقول البغوي في قوله في تسمية الله تعالى الموضع المبارك، قال جعلها الله مباركة لأن الله كلم موسى هناك وبعثه نبيا. إني أنا الله رب العالمين، يقول السعدي أخبر بألوهيته وربوبيته، ويلزم من ذلك أن يأمره بعبادته وتألهه كما صرح به في الآية الأخرى، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعم. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. نعم. وأن ألقي عصاك فألقاها موسى فصارت حية تسعى. نعم. فلما رآها موسى تضطرب كأنها جان من الحيات ولا هاربا منها ولم يلتفت من الخوف، فناداه ربه يا موسى أقبل إلي ولا تخف إنك من الآمنين من كل مكروه. وأن ألقي عصاك يقول ابن كثير أي التي في يدك، كما قرره على ذلك في قوله وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي. والمعنى أما هذه عصاك التي تعرفها ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى، فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون. يقول الطبري فلما رآها موسى تهتز تتحرك وتضطرب كأنها جان، والجان واحد الجنان، واحد الجنان، وهو نوع معروف من أنواع الحيات، ومعنى الكلام كأنها جان من الحيات، ولا مدبرا ولا موسى هاربا منها. ثم روى عن قتادة ولم يعقب ولم يرجع على عقبه، وعنه أيضا لم يلتفت من الفرق يعني من الخوف. وقال السدي ولم يعقب لم ينتظر. فناده الله يا موسى أقبل ولا تخف، فنودي يا موسى أقبل إلي ولا تخف من الذي تهرب منه، إنك من الآمنين، من أن يضرك إنما هو عصاك. يا أوت الحظ كثرة ما ذكر الله تعالى مما يجلب له الأمن. أولا أمره فقال أقبل، وإذا أمره ربه فلا بد أن ينفذ. ثم قال ولا تخف، فأمره إذا أقبل، لأنه لو أطاع وهو خائف وأقبل وهو خائف لم يزل عنه الروع. ثم أكد له ذلك بقوله إنك من الآمنين، فجمع له كل هذا حتى يطمئن فؤاده، نبه عليه السعدي رحمه الله. نعم. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. أدخل يدك في فتحة قميصك، أدخل يدك في فتحة قميصك المفتوحة إلى الصدر، وأخرجها تخرج بيضاء كالثلج من غير مرض ولا برص، واضمم إليك يدك لتأمن من الخوف، فهاتان اللتان أريتكهما يا موسى من تحول العصا حية، وجعل يدك بيضاء تلمع من غير مرض ولا برص، آيتان من ربك إلى فرعون وأشراف قومه، إن فرعون وملأه كانوا قوما كافرين. أسلك يدك، يقول الطبري أدخل يدك في جيبك، يعني في جيب قميصك. وتقدم أن المراد بجيب القميص بالجيب هو هذا الذي فيه الأزرار ويدخل معه الرأس، عكس الشائع أن الناس أن الجيب هو هذا الذي مثلا توضع فيه مثلا الأقلام، أو توضع فيه مثلا في الجهة اليمنى أو اليسرى مثلا المفاتح أو نحو ذلك مما معك، هذا يسمى جيبا عند الناس، لكن هو ليس هو الجيب في اللغة. اللغة الجيب هو هذا الذي فيه الأزرار ويدخل منه العنق. أسلك يدك في جيبك، أي في جيب قميصك، يقوله قتادة تخرج بيضاء من غير سوء، تخرج بيضاء من غير برص. ثم روى عن الحسن فخرجت كأنها المصباح، فأيقن موسى أنه لقي ربه. واضمم إليك جناحك، واضمم إليك يدك، قال مجاهد واضمم إليك جناحك، قال وجناحاه الذراع والعضد، وهو الجناح والكف اليد، من الرهب، يقول من الخوف والفرق الذي قد نالك من معاينتك ما عاينت من هول الحية. ثم روى عن ابن زيد في قوله من الرهب مما دخله من الفرق من الحية والخوف، وذلك الرهب، وقرأ قول الله ويدعوننا رغبا ورهبا، قال خوف وطمع. يقول البغوي معنى الآية إذا هالك أمر يدك وما ترى من شعاعها فأدخلها في جيبك تعود إلى حالتها الأولى. والجناح اليد كلها، وقيل هو العضد. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمره الله أن يضم يده إلى صدره فيذهب عنه ما ناله من الخوف عند معاينة الحية، وقال ما من خائف بعد موسى إلا إذا وضع يده على صدره زال خوفه. وقال مجاهد كل من فزع فضم جناحيه إليه ذهب عنه الفزع، كأنها والله أعلم لها أثر في تسكين الخوف والرعب. ويلحظ يعني مثلا في الصبي إذا أصابه رعب أو نحو ذلك أنك إذا وضعت يدك على صدره أنه يطمئن. فجاء عن ابن عباس ومجاهد رحمهم رضي الله عنهم ما يشعر أن هذا ليس خاصا بموسى، بل أن هذه حالة عامة، وأن من ولذلك نبه إليه ابن كثير قال إن من حصل له شيء من الرعب أو نحوه فإنه يرجى إذا فعل مثل ما فعل موسى أن يزول عنه الخوف. إلى فرعون وملئه، يقول الطبري إلى فرعون وأشراف قومه، حجة عليهم ودلالة على حقيقة نبوتك، إنهم كانوا قوما فاسقين. لما إنهم قوم كانوا قوما فاسقين، إن فرعون وملأه كانوا قوما كافرين. نعم. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. نعم. قال موسى ربي إني قتلت من قوم فرعون نفسا فأخاف أن يقتلوني، وأخي هارون هو أفصح مني نطقا، فأرسله معي عونا يصدقني ويبين لهم عني ما أخاطبهم به، إني أخاف أن يكذبوني في قولي لهم إني أرسلت إليهم. لما أمر الله عز وجل موسى بهذا الأمر العظيم وأرسله إلى جبار من الجبابرة، ثم إنه قد قتل منهم أناسا وهم يطلبونه، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوا. يقول ابن كثير لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر فرارا منه وخوفا من سطوته، قال رب إني قتلت منهم نفسا، يعني ذلك القبطي، فأخاف أن يقتلون أي إذا رأوني. انتهى. تقدم أنه خرج هاربا منهم وأنهم ائتمروا ليقتلوه فهرب لمدين لذلك، فهذا أول ما ذكر موسى عليه الصلاة والسلام. ثم طلب من ربه طلبا، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. يقول ابن كثير وذلك أن موسى كان في لسانه لثغة، هذه اللثغة بسبب ماذا؟ كثير الحقيقة من المفسرين يقول إن موسى وهو صغير تناول جمرة فوضعها على لسانه فحصل فيه شدة في التعبير، في قصة ذكرها يعني عدد منهم الحقيقة، أن فرعون يعني لما كان موسى وهو صغير أخذ بلحيته أو نحو ذلك، أو أنه ضربه وهو صغير فهم بقتله، فقالت امرأة فرعون إنه صبي لا يميز، وأنهم جعلوا جمرة وجعلوا بجانبها شيء يشبهها كأن من الذهب أو نحوه، وأنه أخذ الجمرة وأدخلها إلى فمه فحصل في لسانه هذه اللثغة. من أهل العلم من يقول إنه يصعب هذا، لأنه إذا أخذها وهي جمرة أنه مباشرة سيلقيها، لأنه سيأخذها وهي حارة قد أضرت في أصابعه ثم يدخلها إلى فمه، ولهذا استبعد بعضهم صحة القصة، لأنها تلقائيا الصغير والكبير إذا مسه حر النار مباشرة أطلقها. لكن كثير من العلماء ومنهم من كثير الحقيقة أوردوا هذا ولم يتعقبوه، لهذا قال وذلك أن موسى كان في لسانه لثغة بسبب ما كان تناول تلك الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه فحصل فيه شدة في التعبير، ولهذا قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، أي يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد. قال الطبري وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يقول أحسن بيانا عما يريد أن يبينه، فأرسله معي ردئا، يقول عونا يصدقني أي يبين لهم عني ما أخاطبهم به. ثم روى عن ابن إسحاق فأرسله معي ردئا يصدقني أي يبين لهم عني ما أكلمهم به، فإنه يفهم ما لا يفهمون، وقيل إنما سأل موسى ربه يؤيده بأخيه، لأن الاثنين إذا اجتمعا على الخير كانت النفس على الخبر، كانت النفس إلى تصديقهما أسكن منها إلى تصديق خبر الواحد. وقال آخرون معنى ذلك كي ما يصدقني، وروى عن ابن عباس رد أن يصدقني، يقول كي يصدقني. والردء في كلام العرب هو العون، قالوا منه قد أردأت فلانا على أمره، أي أكفيته وأعنته. ثم قال الطبري اختلف القراء في قوله يصدقني، فقرأت عامة قراء الحجاز والبصرة رد أن يصدقني بجزم يصدقني، وقرأ عاصم وحمزة يصدقني برفعه، فمن رفعه جعله صلة للرد بمعنى فأرسله معي رد أن من صفته يصدقني، ومن جزمه جعله جواب لقوله فأرسل، فإنك إذا أرسلته صدقني على وجه الخبر. إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف ألا يصدقوني على قولي أني أرسلت، انتهى كلامه، في دلالة على أن الصادق يشق عليه أن يكذب، كما أن العفيف يشق عليه أن يقذف. أخاف أن يكذبون، لم يقل لا أبالي كذبوني أو لم يكذبوني، هو يشق عليه أن يكذب وهو البعيد عن الكذب عليه صلاة الله وسلامه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. نعم. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال الله لموسى سنقويك بأخيك ونجعل لكما حجة على فرعون وقومه فلا يصلون إليكما بسوء، أنتما يا موسى وهارون ومن آمن بكما المنتصرون على فرعون وقومه بسبب آياتنا وما دلت عليه من الحق. قال سنشد عضدك، يقول الطبري نقويك ونعينك بأخيك. تقول العرب إذا أعز رجل رجلا وأعانه ومنعهم من أراده بظلم قد شد فلان على عضد فلان، وهو من عضده على أمره إذا أعانه. قال ابن كثير سنشد عضدك بأخي، كما قال في الآية الأخرى قد أوتيت سؤلك يا موسى، وقال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ولهذا قال بعض السلف ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملائه. ولهذا قال الله في حق موسى وكان عند الله وجيها. لا شك، انتهى كلامه، لا شك أن موسى عليه الصلاة والسلام له مقام علي عند الله تعالى. وإذا نورت في الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل وما جعل له من المحبة، ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، لا شك أن موسى له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، ولهذا جعله الله تعالى في أولي العزم من الرسل الخمسة، وهم أفضل الرسل، وأفضلهم جميعا هو محمد صلى الله عليه وعليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، ثم إبراهيم، من بعد إبراهيم هل هو نوح أو موسى، من أهل العلم من يقول هذا ومنهم من يقول هذا، لكن على كل حال موسى كما ذكر الله تعالى عنه هذه الخصال كثيرة فيه، وبين تعالى مقامه عنده في مواضع من كتابه. ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، أي لا سبيل لهم إلى الوصول إليكما بأذى، كما قال الله تعالى، يعني إنما عليكما إبلاغ الآيات، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله ناصرا ومعينا ومؤيدا. ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ومن اتبعهما في الدنيا والآخرة، فقال أنتما ومن اتبعكم الغالبون، كما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كل هذا كلام ابن كثير، وكما ترى نبهنا عدة مرات أن من أميز ما فيه كثرة ما يورد من الآيات التي تفسر الموضع من كتاب الله مع الأحاديث التي يحرص على إرادها رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير: ووجه ابن جرير على أن المعنى ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، ثم يبتدئ فيقول: بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، تقديره أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا. قال: ولا شك أن هذا المعنى صحيح وهو حاصل من التوجيه الأول، فلا حاجة إلى هذا. يعني كان يقول هذا بالتفسير السابق داخل هذا فيه، يقول: لا حاجة إلى مثل هذا. أنتما ومن اتبعكم الغالبون، يقول السعدي: هذا وعد لموسى عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، وهو وحده فريد، وقد رجع إلى بلده بعدما كان شريدا، فلم تزل الأمور تنتقل حتى أنجز الله له موعوده ومكنه من العباد والبلاد، وصار له ولأتباعه الغلبة. في الآية كثير من الفوائد، منها أن موسى نظر إلى مصلحة الدعوة وقال لربه تعالى: وأخي هارون هو أفصح، فنظر إلى المصلحة التي ستكون للدعوة، أنها إذا حملها من هو أفصح، ولم يرى في ذلك غضابة. ففيه فائدة أن الإنسان يقر بأن هناك من هو مثلا أفصح منه، وإذا كان هناك من هو أعلم يقر بأن هناك من هو أعلم منه، وذلك لا يزيده عند الله تعالى إلا رفعة، وكذلك عند الناس. فيها أيضا من الفوائد اليقين العظيم عند الرسل عليهم الصلاة والسلام. موسى خائف من قتلهم، والله عز وجل يعده وعدا من لا يخيف وعده، أن الغلبة ستكون له، وهو يخشى القتل، ولهذا ذهب إلى موسى إلى فرعون وكلمه كلام القوي الثابت، ولأجل ذلك صرف الله تعالى عنه قتل فرعون، مع أن فرعون يقتل بني إسرائيل بأتفه شيء، حتى قال فرعون: ذروني أقتل موسى، مع أنه يدعي الربوبية. فإذا كنت تدعي الربوبية فكيف تستأذنهم أو كأنك يعني تطلب منهم أن يتركوك حتى تقتل موسى؟ وهكذا ثبات موسى عليه الصلاة والسلام إلى حد أنه قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذا الثبات وهذا التسديد من رب العالمين هو نصره تبارك وتعالى لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام ولمن شاء من أوليائه سبحانه وبحمده، وتكون لأهل الإيمان العاقبة الحميدة في دنياهم وأخراهم. بارك الله فيك.